ابدأ. بدأت شيخ ابدأ أبو عبد الرحمن. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. هذا اليوم 28 من جمادى الأول، وهذا الدرس 12 بعد 100، وهذا اليوم الأحد. قبل أن أبدأ في درس سورة البقرة أقول تعليقا على الفتنة الصماء العمياء التي ابتلي فيها المسلمون، ونسأل الله لنا وللمسلمين جميعا فرجا منها وعافية، ونسأله أوبة وتوبة ورجعة إليه يغفر لنا فيها ويختم لنا بالصالحات. كان عرض على فضائية من الفضائيات بالتحديد التي تولت بث الفرقة والفتنة في المسلمين اللي تسمى الجزيرة، فكانت خطبة جمعة في اليمن على ما يقال كان يحضرها زيادة على 1000 أكثر من 1,000,000. فقال الخطيب وهو يهيج المسلمين على بعض وأدين الله رب العالمين وهو يعصي الله ورسوله وهو يخالف الأنبياء والمرسلين، ونسأل الله العافية، قال عليه الصلاة والسلام، هو يقول هكذا، قال عليه الصلاة والسلام: من دعا لظالم بطول العمر فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. هذا الحديث أصيب أن يقال على 1,000,000 سامع، فيقول بعده: قال رسول الله، فإن كانت توراتهم وكان عصيانهم على مثل هذا الحمل فساء لهم يوم القيامة حملة وساء لهم يوم القيامة وزرة. هذا ليس من قيل رسول الله عليه الصلاة والسلام البتة، ولا ينسب إليه لا بسند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع، إنما هو لواحد من الناس على أو سفل، واحد من الناس. إنما يقال على الله فلا يقال إلا بقول الله وقول المرسلين، فنسأل الله العافية والكفاية. إنما كما قلنا لكم ما يصيب الناس مما قال الله بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير، فنسأل الله العافية. وأنا أزعم أن القائلة قال عن غير علم ولم يتبين من مقالته، ولكن هذه عجلة العصيان، وعلى مثل هذا يربو المخالفون، كما قال عليه الصلاة والسلام عن قوم يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، يقولون من خير قول البرية وهم من شر الخلق عند الله. فاللهم اكف المسلمين بعضهم دماء بعض، آمين. وأنا قلت أنه قال هذا بغير علم، لأنه بعضهم مما ينسب إلى العلم قال وهو يشرح حديثا يرد فيه زعم من اتبع النبي. قد علم الله أن الله ثم نبيه ثم سائر المؤمنين أكره للظلم من سائر الناس، إنما الله والنبي أكره للظلم وللظالمين، ولكن لما أمرنا ونهانا عن علم وعن حكم فليس لمؤمن ولا لعبد أن يخالف إذا أراد الله والدار الآخرة. فقال قائلهم، والعجيب أنه يعني مرتبته في العلم هو أمين عام اتحاد علماء المسلمين، قال وهو يشرح حديثا يرد فيه زعمنا أو زعم من تابع النبي في هذا، أنه لما قال عليه الصلاة والسلام قالوا له الصحابة عن الأمراء الظلمة قالوا أفلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، قال أنه الأصل أن ننتبه أن النبي ما قال ما صلوا، قال ما أقاموا فيكم الصلاة، بالتالي النبي يريد بإقامة الصلاة إقامة الدين، وهذا لم يقل به أحد من أصحاب رسول الله. ما بدأ أقول لك أحد من العلماء، لأنه لو قال العلماء ولم يقل أصحاب رسول الله فقول العلماء باطل صحيح، فلم يقل بهذا أحد من أصحاب رسول الله. الأميون عندهم الصلاة الصلاة والصيام الصيام، والقول اللي قاله الرجل إنه ما قال ما صلوا بل قال ورب العالمين قال، قال النبي قال لا ما صلوا، موجود في نفس الباب. يعني هو الرجل يروي من صحيح مسلم هذا الحديث تحت ذلك الحديث، الصفحة الواحدة يعني متتالية، نسأل الله العافية. فلا تقولوا إنكم صلحتم بفضلكم، ولكن إن كنا صلحنا فبحمد الله، الله أصلحنا والله نفعنا، فنسأله حسن الخاتمة. آمين. وصلنا عنده فتلقى آدم من ربه كلمات، فتلقى آدم من ربه كلمات كما قرأ جبريل على محمد عليهما الصلاة والسلام عن رب العزة. وقلنا إن التلقي غير الملاقى وغير اللقية، وأن التلقي أشد من اللقاء، وقلنا إن في التلقي حرص من المتلقي، فإذا كان طرفا اللقيا متلقيان هذا يعني أن كليهما حريص على هذا اللقاء. وكان من عجيب هذا البيان ما قرأنا من السورة نفسها لما نزل جبريل فتلى على نبينا فتلقى آدم، آدم في الإعراب العربي فاعل، من ربه كلمات، الكلمات محل المفعول به. فإذا قلت فتلقى آدم صار آدم مفعولا به، وصارت الكلمات لأنه بتصير القراءة كلمات والكلمات هي الفاعل. فقلنا أن التلقي هنا اقتضى أن آدم حريص أن يتلقى كلمات الله بعد معصية، وأن كلمات الله فيها حرص على آدم، هذا لزم. يعني لو لم تكن القراءة لما استطعنا أو لما استبان لنا، ولكن كما قال الله ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، فمن تفسير القرآن للقرآن أن ينزل على نبينا فتلقى آدم من ربه كلمات، وينزل عليه فتلقى آدم من ربه كلمات. عقل من هذا أن الله تبارك اسمه رحيم بالمؤمنين، بدليل أن الآية ختمت به فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وآية رحمته أن ينزل ويرسل بكلمات حريصة عليك، عجيب، تتلقاك ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور. لأن الأنبياء من كلمات الله فيرسلون بكلمات الله، فنبينا حريص علينا بشكل آية، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. فلأن النبي لا يقول إلا بالوحي، فهو بما جبل عليه وما يتلقاه عليه الصلاة والسلام حريص علينا. وحريص يعني للنسب الذي بيننا وبينه؟ لا، قال يا فاطمة بنت محمد اعملي إني لا أغني عنك من الله شيئا. فالنسب ليس بشيء، إلا أنه حريص علينا بحرص الوحي الذي جاء معه وجاء النبي به. والمؤمن البريء الحي إذا علم أن الله الكبير المتكبر العلي يرسل كلمات حريصة عليك، حريصة عليك، الأصل بالمؤمن ألا ينقص عن هذا، واضح؟ فتلقى آدم من ربه. كل أول ذكر لأسماء الله في هذه السورة كانت العلم، يعني لما هو تكلم عن نفسه وسمى نفسه قال ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. هذا أول تسمية منه لنفسه. وإحنا قل في حسبة الناس هذه صفات، في حسبة المؤمنين الأميين هذه أسماء. فلما قال وهو بكل شيء عليم، ثم قالت الملائكة أعلم به منا، قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا له إنك أنت العليم الحكيم. قال بعدها ألم أقل لكم إني أعلم. فأول أسمائه في أول كتابه العلم. فيعني رب لا يعلم ليس برب. فلما يزعم الدجال إنه رب الناس فكذبه ربه بآية بينة له، قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا خوف قومه الدجال، وسأقول لكم فيه قولا كما قال نبينا ما قاله نبي لقومه إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. طيب ليه؟ والله العليم الحكيم، يعني الله يبين علمه فيقول إن الله سميع بصير، إن الله كان سميعا بصيرا. فالعلم من سمعه وبصره كما قال أسمع به وأبصر، أبصر به وأسمع. فبالتالي يسمع كل شيء ويبصر، ما بيقول يرى، طبعا هو يرى ولكن الإبصار هو يعلمك، أعلى في الإدراك من الرؤية، واضح؟ قال سميع بصير. فإذا كان الدجال أعور هذا يقتضي أنه ما تم له علم. يعني الله لما يبين أن من اهتدى مقابل الأعمى، أفمن كان على بينة من ربه كمن هو أعمى؟ فالأصل أن البينة استبان بعلم شيء مقابلها قال كمن هو أعمى، فقد يكون أعمى ومن أئمة المسلمين. فهذا العمى هو عمى فوات العلم. فالدجال أعور ولو كان ربا لزاما لما كان أعور. ليه؟ لأن الرب الحق يعلم كل شيء، فإذا اعتور أو اعتمى هلك عباده. يعني لو أن رجلا في داره أعمى وعنده بنو به وله صغير رضيع، فانقلب الصغير في الماء وأبوه ربه، ما الأب رب البيت لا يرى، فهلك هذا. ليه؟ لأن ربه أباه لا يرى شيخ فوان. فبدأ الأمر في أول الكتاب على العلم، ثم كيف يهديك ويعلمك وما تم لرب العلم؟ أعور على الحقيقة، عينه ممسوحة كأنها عنبة طافئة أو طافية، أما هو أعور صراحة. الأصل أن المؤمنين كما قال عليه الصلاة والسلام يقرؤون بين عينيه كافر، كفارة كما قال عليه الصلاة والسلام. فقلنا لما أنزل الله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، وكان أول الأمر العلم، فلن يعلم، هذا تعدي بسموه فعل تعدي، علمتك فتعدى علمي إليك شيء، فلن أعلم حتى أعلم، فأول الأمر على هذا تكلمنا في مثله. قال فتلقى آدم من ربه، هل ستجدون أن اسم الرب، لأنه من أسماء ربنا الرب، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذا الاسم أكثر الأسماء في القرآن بعد اسمه العلي الكبير الله. مرة تشرفنا وأحصينا هذا الاسم، من يذكر كم كان؟ نعم 370,000 اسم الله. هل في منها ما ضم آخره أو فتح آخره أو كسر آخره؟ لما الرب على تصاريفها، يعني الاسم العظيم لا يتصرف إلا بإعرابه ضما أو فتحا أو كسرة، أما الرب تجد عليه التصاريف، ربكما، ربك، رب العالمين، يعني إضافة ووصلة هكذا في تصاريف. لما أكثر اسم بعد اسم الله الله الرب، هات ننظر فيه ما معنى الرب. أولا إخواننا، فتح كتاب الرب على الحمد لله رب العالمين، ختم على قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. شرحنا في درس فائت أو دروس فائتة أن الحمد ليس الشكر ولا بحال، الحمد شيء والشكر شيء آخر، واللي يعني يحمدون الله وهم يريدون أنهم يشكرون موفق. الحمد رسالة الدين، فختم الله الرسالات بمحمد، وهذا شرحنا وقلنا اختصارا أن الحمد أن لله كل شيء، هذا معنى الحمد. فإذا قلت الحمد لله فأنت تشهد أن لله كل شيء شيء، وفي من هذا شواهد كثيرة، يعني من أبيانها ما في سورة غافر، فادعوه مخلصين له الدين ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو، اسمع، فادعوه مخلصين له الدين، يعني لا تشركوا معه أحدا، بينته، اسمع، الحمد لله رب العالمين، بقول لك ادعوه مخلصين له الدين لا تشركوا معه أحدا، ليه؟ لأن كل شيء له، لما تشركون معه؟ فكيف كان هذا؟ اسمع، فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين، هذا ليس الشكر. ثم كما في آخر سورة بني إسرائيل الإسراء قال مجدوا، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد. زمان انت أظن انه لازم نقول الحمد لله، يعني الشكر لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني منيح لما اتخذ ولد. انت هل تعلم انه لو اتخذ ولدا لوجب عليك ان تحمده ان اتخذ ولدا؟ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين. هل تملك ان تحمد ربك على شيء انت تحبه؟ الان النصارى يشكرونه تعالى اسمه، تعالى اسمه على وحيده، تعالى اسم الله اشكروه، الحمد لله انه يسوع ومريم اشكروه على هذا. انما قال اسمع الحمد لله، هذه وقل الحمد لله، هذه اخر سورة الاسراء، اسمع هون الحمد ايه كما قلنا أنا له كل شيء. اسمع إلا أن اقرأها بتأويلها وقل سمع الله لمن حمده. شيء وإحنا يعني ليه ما هو يسمع للعالمين، بس يعني سمع الله لمن حمده يعني استجاب لمن شهد له بالملك كله. سمع لك يعني استجاب لك. لمين؟ للي بيقول لك كل شيء، بالتالي يعطيك ما شئت، هد له بكل شيء. وقلنا لما أول ما نفخ بأبينا آدم الروح، أول كلمة قالها إنه هو مخلوق لها، هو جاء كله شكرا؟ لا، هو بدي كله لك كل شيء. فقال الله رحمك ربك يا آدم، يعني إذا شهدت لي بالحمد أن لي كل شيء رحمت. واضح؟ أنا ليه بقول امتلأ عند الحمد؟ أنت لما تقول اسمع سمع الله لمن حمده، لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض، ايش بقول امتلأ؟ وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ليه هذا الامتلاء؟ فلم يبقى شيء، لأنه هذا هو الحمد، أن له كل شيء. فتأويل معاني الحمد ما سمعت. فالعرب الأمي وراء النبي لما قال هذا فابتدرتها الملائكة، قال اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وهذا تمام الشيء اكتمال، فهذا هو الحمد. إنما في سورة الإسراء وقل الحمد لله، كنا نفهمها أنه الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، يعني الحمد لله يعني ربنا الستر وما اتخذ ولد، لا هو على خاطرك ويفعل ما يشاء. ولكن هو يقول تأولها تبارك اسم الله وهو أعلم بقوله ومراده، وقل كل شيء لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الآن يستوي المعنى. فإذا بين معنى هذا هو بيقول الحمد لله الذي، ألا مين هذا الذي تبارك اسمه؟ لا، سيبين لك الحمد لله له كل شيء. مين؟ الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، هذا له كل شيء. هذا هو معنى ولد ولم يكن له ولي من الذل، الكل تحته، إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، بالتالي الحمد له. فلما أنزل كتابه بدأ كتابه ب الحمد لله رب العالمين، ولاحظ كيف تم المعنى رب العالمين. فإن كان هو رب العالمين تبارك اسمه وهو كذلك، والعالمين أخوانا كل شيء، شيء يعني أنت بتقول ما هو فيها العاقل وغير العاقل، احنا بنفسر شو بنقول فيها العاقل، هذا عندك عم العاقل وغير العاقل، إنما خلق الله كله يعرف ربه وكلهم لربه عاقل. شيء إن من شيء إلا يسبح بحمده، الحجر يوم الدين ولا يشهد، والسماوات والأرض كلها تتكلم بحمده. فيك يا أخوان أنت تعقل أو لا تعقل. فقال رب الحمد لله رب العالمين. فإذا كان هو تبارك اسمه رب كل شيء، بالتالي لازم أن كل شيء له. يعني أنت رب هذا البيت ورب هذه الأرض ورب هذه الأنعام، بالتالي لك. فرب العالمين رب كل شيء، لأن العالمين كل شيء، بالتالي هو رب كل شيء. ثم فصل الكتاب هذا، فتلقى آدم من ربه كلمات. طبعا شرحنا شو يعني معنى آدم، وأن الله ما استشار أحدا شو نسميه. الناس بتظن فعل أنه نوح أمه سمته نوح، والنبي محمد عليه الصلاة والسلام أمه سمته هيك. فكوا هؤلاء في الكتاب الأول بأسمائهم، واضح أخوانا؟ وبعدين لما تتبين ما معنى آدم يكون تبين الأمر أكثر. الحمد لله. وقال فتلقى آدم من ربه كلمة. هلا وأنا بنظر في معاني الرب أخوانا، الرب من رباك، شيك ربيته كما في سورة النساء وربائلكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فالربيبة يعني انت ربيت ربك عندك في اخواننا. فهذا اصل رب شيء الذي ربه بنعمته، فله رب نعمة عليه. شو يعني؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا عن رجلين خرج احدهما يزور اخاه في الله، فارسل الله ملكا للزائر اللي يزور، قال له هل لك من نعمة تربها عليه؟ اسمع، نعمة تربها يعني لك عليه. فالرب رباك بنعمته وربيت في نعمته فهو ربك فيها. واضح؟ فرعون قال لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ فقال له موسى بعد وتلك نعمة تمنها علي. شوف النعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فالرب على مثل هذا. أن النبي يعلمنا أن الله اسمع الرب الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. إنما جعل الله رب الغنم ربا لها، يعني النبي بيقول حتى يلقاها ربها اللي هي الغنم. فأذن الله أن يكون في الأرض من أسمائه الملك والرب، إنما الله والإله ما فيه. فهو نفسه قال في سورة يوسف وقال الملك، قال يوسف النبي أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. فالرب مأذون بها وأذن الله بها لمن شاء من عباده، كذلك الملك، إنما الله والإله بقيت له تبارك اسمه المجيد لا يسمى، ومن تسمى بها هلك زي فرعون قال ما علمت لكم من إله غيري. لاحظ سورة القصص قال فيها فرعون ما علمت لكم من إله غيري، بتكلم عن نفي العين. في سورة النازعات قال أنا ربكم الأعلى، هناك في الإله هنا في الرب. قال لاحظ فتولى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى. حشر مين؟ كل. لما كان الكل شو قال لهم؟ ربكم. وقال فرعون في القصص يا أيها الملأ، بخصص ما علمت لكم من إله. فالملأ أصلا هم سيادات وذولا يعني أرباب نعم هم بحالهم، فالآن هو يتكلم على الإله اللي هي أعلى. فلما تخصص الناس وعلى بعضهم على بعض اللي هم الملأ، الآن هو يتكلم بالإله. وسورة القصص إخوانا تتكلم على السيادات كلها، على اسمه تبارك اسمه السيد، كما في آخرها كما قال عبد الله الشيطان الرجيم فلا تدعوا مع الله إلها آخر، مع الله كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم. فالإله والحاكم والذي يحكم. واضح إخواننا؟ طيب سورة النازعات ليش الرب؟ اسمع ما أجمل، وبتكلم الآن على الرب. بعدها قال الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. أأنتم، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. اسمع، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هذا الرب ولا الإله؟ هذا الرب. فلما هو قال أنا ربكم الأعلى بين الله من الرب، فسمى لنفسه ما لا تكون ربا إلا بهذا. لما قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. واضح أخوانا؟ وأنا بنظر في هذا وجدت يعني الرب على تصاريف كثيرة، ولكن من عجيب ما رأيت لا ربا في القرآن هكذا، ربا بغير أهل التعريف، ربا ما قالها إلا لنفسه في الأنعام. قل أغير الله أبغي ربا، قل أغير الله أبغي ربا، هكذا شوف يعني أغير الله أبغي ربا، فلا يبغى رب إلا الله. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، تبارك اسم الله. يعني الله هو الذي صنع هذا اللسان وهذا الكلام، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فلكم لما إذا أردت أن تتعلم كلمة بدل حروفها، لأن الحروف أصلا من الله أخوان، ولا صدق أنه من امرؤ القيس ومن بطون فلان. الله علم العرب وعلمهم البيان. هلا من نفس التصاريف مع الرب البر، وهو من أسمائه البر الرحيم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. اسمع، رب بر شيك ذكروني البر والبحر. هل هذا يبين لك انه لاحظ شيخ، الرب بر، فانت لاحظ كيف انت في عيالك بر بهم. ولاحظ يعني لما الله علم المؤمنين يوم القيامة يقول انه هو البر الرحيم، مش البر العليم ولا البر الحكيم ولا البر الجبار، البر الرحيم. كيف انت في عيالك؟ بر رحيم. شيك يا اخوانا، فلما قال تبارك اسم الله قال المؤمنون إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فاجمع بين الرب والبر، واضح اخواننا؟ الرب والبر، يربيك ويبرك ويرحمك. والبر يا اخواننا والبر، يعني البر من الاسم البر والاصل البر، البر الإحسان من مثل أحسن الإحسان. قال ليس البر، ليس البر، ثم لما علمنا ما هو البر طلع البر كل الدين. شيخ إخوان، ثم قال لنا أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر إحسان كامل، البر تمام الإحسان، وكان بارا بوالديه وبرا بوالدته. هذا عمل نبيين. مش كان يعني لاحظ يعني أن تحسن لوالديك، النبيان الصالحان يحيى وعيسى، الله كان برا بوالديه، هذا أكثر من الإحسان. أن تبر أباك أكثر، ليه؟ لأنه أنا أحسن وأنا وأنت، إنما البر هذا عمل يحيى وعيسى، ولو كان في أحسن لقال الله. واضح إخواننا؟ أيوه، على البر والبحر. فتبين كيف يكون البر، الرب يكون برا، انه هو البر الرحيم. واضح البر والبحر. هل ممكن هاي تعينك على فهم البر؟ البحر يا اخواننا انه الله، وانت تنظر في القرآن تجد انه ينجيك من البر الى البحر، ينجيك من البحر الى البر. فلما نجاهم الى البر، فالمأمن وين؟ في البر. فعند الله البر محمل أمن، مش إيه؟ فأنت في البر آمن، في البحر مش آمن. فيظهر أن البر محمل أمن وأمان. فإذا كنت برا يكون فيك أمان. فلاحظ، يعني بالعادة الصغير يأمن لأبيه ويأوي لأبيه، أبوه له بر، هو مش الرحمة، أبوه له بر يعني مأمن، مش إخواننا؟ أنا يعني لاحظ إذا صار شيء بتلاقي لاذى وعاذى بأبيه، هذا من معاني بر. فالله بيقول ينجيكم، فلما نجاهم إلى البر. واضح إخواننا؟ من ينجيكم مثلا البر والبحر، إيش أحسن يعني العامة، العام يكون بر الأمان. نعم، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا. لا، هون اشترك. نعم، يعني ينجيكم من ظلمات والبر والبحر، بيتكلم على الظلمات. نعم، ففي ظلمات هون وهون، إنما في واحد منهم هو المنجاة من الآخر، فبالتالي اشترك في اثنين النجاة وخص في أحدهما نجاة. فمين النجاة الحق؟ البر. البر، نعم. فتلقى آدم من ربه كلمة. اثنين، هون من إلهه ولا من ربه؟ تسمع الكلمات بدها تكون رحمة ولا مش رحمة اللي وصلت؟ فهذه من الرب ولا من الإله بتكون؟ واضح أنه من ربه، وهذه من أعمال الرب أن تتلقاك رحمته. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الكلمات كلمات أمر عظيم في القرآن، وقلت لك كيف جمعنا بين بر سامع، بين بر وإيش يا أخي جمعنا؟ بين بر ورب. الآن اجمعوا بين كلم وملك، أو كلم وملك، ستجد أن ملك الله في كلامه. شوف يا أخوان، كلامه أعلى من ملكه، لأنه بكلامه خلق خلقه وعرشه، تبارك اسم الله، عرشه بيده، نما ملكه كن فيكون، تبارك اسم الله. فتجد شوف ملك وكلم، فالحروف الثلاث على ذاته. وقلنا من قبل أن لله اسما سماه اسما، قال الرحمن علم القرآن، هي كلامه، الرحمن على العرش استوى. فالملك والكلم باسم واحد الرحمن. ووجدت الصورة اللي فيها تفصيل كلمته عيسى بن مريم أكثر ذكر للرحمن فيها، أكثر ذكر لاسم الله الرحمن موجود في الصورة التي يتكلم فيها عن كلمته عيسى بن مريم. ثم اسمع العجيب، وجدت أن سورة الملك تبارك أكثر أسمائه مين؟ الرحمن. أنا مرة سمعت أخواننا واحد من الناس يعلمنا كيف نكون وسطيين، ما نكونش إرهابيين. قل له كيف يعني هذا؟ ويعني ساح وهو بيتكلم، فقال يعني لاحظ حتى يعني الاسم الذي استوى به على العرش الرحمن. شو بقول؟ أنا بدي أقوله هيك، الاسم الذي استوى به على العرش الرحمن، غيرت لك كل المعنى بالطريقة اللي بتكلم فيها. هلا لو هو نظر في القرآن لوجد أن اسم الرحمن اسم علي كبير يخوف الله به عباده. يعني المؤمن في سورة ياسين إن يردني الرحمن بضر أعلى منه وأعلم منه، إبراهيم بيقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، وهارون نعم، حتى اللي قال أخونا في مريم لما قالت إني أعوذ بالرحمن، فإلى أن تخوفه الرحمن، تخوفه الرحمن، إن ربكم الرحمن. لا ما هو هون اذا انت يعني لا بتستعملها في محل واضح فيها الخوف، ان ربكم الرحمن، لسه ما خلصنا، ممكن فكر ربنا الرحمن الرحيم، بس واضح لما جمع الرحمن الرحيم، الرحيم الرحيم، طب الرحمن واذا قيل لهم اسجدوا لمين، واضح ان السجود لمين بيكون اخوانا الكبير، واضح بيكون احنا لما خروا ساجدين واضح انه اللي سجدوا له الكبير، هون قال اسجدوا للرحمن، واضح اخوانا. فاسم الرحمن اسم كبير اصلا، قال الله عن نفسه الله بسم الله، واضح الرحمن الرحيم، فالرحمة موجودة في الرحيم، والرحمن اسم من اسماء ملكه تبارك اسمه، يعني لملكه وكبريائه، كما قلت لك على العرش الرحمن. ولو لم نرى في القرآن أنه يخوف عباده بالرحمن لما جاز لنا، لما وجدنا أنه يخوفهم بالرحمن، كما في سورة الملك تبارك أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. لاحظ ثم قال بعدها أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن، أمن هذا الذي وجند لكم ينصركم من دون مين؟ الرحمن. فسورة الملك والتخويف والقوة لمين؟ للرحمن. ولا مرة أنت بتخوف واحد بالحنونة يعني تقول له انا اذا انت مصر على هذا انا بحذرك بيجيك الحنون. تقول له اهلا وسهلا فليدينا الحنون. شيك يا اخواننا؟ انما لما بدي خوفك يعني كما قال اعلم اهل الملة بعد رسول الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. واضح ان الرحمن اسم مهيب. واضح كما قلت لكم اسجدوا لمين؟ الرحمن. فالاسم ان هذا الذي يستحق ان يسجد له العالمون. جيد. لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن. الا من اذن له الرحمن يوم القيامة. يعني كثير النبي بيتكلم عن اسم ربه الجبار والرحمن. فلاحظ يعني النبي لما يسمي الله في الاخرة يوم الدين بيقول سيأتي الجبار فاجد الجبار. لانه شو يعني الجبار؟ قلنا هذه مش القوة، الجبر الالزام. لانه يوم الدين كما قال الله لا تملك نفس لنفس شيئا. ليه؟ لانه الجميع بيد الجبار. الجبري ملزم شيء مجبور بيقولوا يعني جبرني عليها. واضح اخوانا؟ نعم. وين النصر؟ لا هو بيخوف وان ينصركم لانه هو الان اراد بكم ضرا. هو اراد بكم ضرا، مين بيقدر يعني ينجيك؟ من الرحمن. فواضح ان الرحمن اسم للقوي الكبير. نعم. كما قلت لك لو جئت تسمي وترك الامر لنا، من الذي على العرش؟ سمي له اسما من 99. قل الكبير، الملك، العلي، المليك، شيء العظيم بورك فيك. انما العليم الحكيم ماذا قال؟ الرحمن على العرش استوى. ايش اخي؟ لا هم واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ لا ما انا معاكش. هو قال له لا نعلم من الرحمن الرحيم، بيعرفهاش. الشاهد القرآن قالوا واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. تبارك اسم الله. نعم نعم. الكلمات الآن قلنا أن كلماته وملكه على هذا، وأن الله سمى القرآن بثلاثة أسماء سماها للعرش. سمى القرآن العظيم، وسمى العرش العظيم، وسمى القرآن ما هي كلامه؟ القرآن الكريم والعرش الكريم، والقرآن المجيد والعرش المجيد. ثم زاد القرآن أسماء ما سماها للعرش. شيك؟ تنين حديث النبي الصحيح أن القرآن يلقى صاحبه المؤمن حين ينشق عنه القبر. شيك؟ القرآن يلقى أحدنا بإذن الله حين ينشق عنا القبر. فبيقول لك القرآن وقد جاءك بهيئة الرجل الشاحب تعبان، بيقول لك أتذكرني؟ تعرفني؟ بتقول أعرف. ثم احنا الحديث ذكرنا بعدها كونه كان آخذا للقرآن عاملا به، اسمع، فيعطى الملك في يمينه والخلد في شماله. فبما جمع لك الملك والخلد؟ بكلمات الله. واضح اخوانا؟ فاللي اراد الملك والخلد فعليه بكلمات الله. واضح؟ نعم. يعني قال الله في اخر الحجرات للنبي ولقد اتيناك سبعا من المثاني كلمات والقرآن العظيم لا تمدن عينيك الا ما متعنا به ازواجا منهم. يعني اللي معاك اكثر ولا اللي معاه؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قليل المال مع ذلك معه القرآن، بالتالي ليس أحد معه أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا قلنا لكم إخوان القرآن من معانيها الجمع، فجمع له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بكلماته. وجدت من المعاني الطيبة أن القرآن يعني يذكر لله كلامه، يعني يذكر كلام الله، كلام الله، كلماته، كلمته عيسى ابن مريم. انما مرة ذكر كلمة الذين كفروا، فلما ذكرها أتبعها وألزمها به، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. فهي هذا لاحظ، فلما سمى كلمة للكافرين جعلها السفلى وكلمة الله هي العليا. واضح؟ والعجيب ان اخواننا سورة المائدة، مائدة من؟ عيسى بن مريم. كلمة الله، اسمع كيف تختم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لله ملك السماوات والارض وما فيهن. لله ملك. فالسورة التي تتكلم عن كلمته عيسى بن مريم بماذا ختمها؟ بملك. واضح؟ وجدت العجيب ان القرآن في جذر يملك لا تجدها الا لا يملك. طبعا لا يملك كل شيء، بس ما فيش في القرآن ان الله يملك، والله الملك المليك مالك كل شيء. انما ما يملك هكذا بفعل التصريف تجدها لا يملك الذين، ولا املك، ولا يملك لهم، ولا ما في. فكل يملك في القرآن منفية. الله. وما أملك لك من الله من شيء. قل لا أملك لكم ضرا ولا نفع. وين في أملك منفية. وين في يملك منفية. أملك أملك منفية. يملك منفية. شفتوين؟ فبالتالي لمين الملك؟ لله. فوين ما بتجي يملك أو أملك منفي. لا يملك، لا يملك. هذا الفعل يملك في القرآن منفي، فيش يملك، لا يملك. حتى الملك يا شيخ ملوكنا لا يملك، لأن الله يملكه وملكه. شو ماذا تملك يا شيخ؟ شيخ بك كم بقي؟ بقي شيء ست دقائق. نعم تنين أخوانا. يعني لاحظ حتى كلمته عيسى بن مريم أبقاه الله إلى آخره يعني الحياة الدنيا. فإذا نزل عيسى عليه الصلاة والسلام ملك العالمين، ملك الناس. شيخ الآن هو ورجل من عترة النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الآن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام تحقق له هذا الملك والسلطان بما تجمع معه الكلمة والملك. واضح اخوانا؟ واضح. يعني مما لا شك فيه ان سليمان اوتي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. عيسى عليه الصلاة والسلام خير من سليمان، وعيسى روح الله وكلمته، يوشك ان ينزل حكما مقسطا عدلا في التنتين. واضح اخوان؟ انما لاحظ كيف الحكم بالكلمة. جيد. طب سؤال شيخ، ما معنى الله يبارك فيك انه عيسى بن مريم لا يجد الكافر ريحه الا يعني ايش يعني كيف تفهمها؟ هو عيسى في اخر القرة الاخرة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. واضح انه طرفه ليس كطرف الناس. واضح ان عيسى جاء بينة لله. خلص انهينا، لانه اعظم الفتن الدجال، وجاءت كلمة الله وروحه فقتل الدجال وارى العالمين دمه. واضح. فهذا الطاهر ابن الطاهرة مرة فصل شو يعني عيسى عليه الصلاة والسلام وكيف يقطر ماء. ليه الماء في القرآن؟ ليه وين كان بالطهارة شيء. فعيسى يقطر ماء. ليش يقطر ماء؟ هذه الطهارة اللي وأمه يعني الصديقة الطاهرة، إن الله اصطفاك وطهرك. فهو الطاهر ابن الطاهرة. لاحظ، فلا يحل لكافر يعني نجس بعيد عنك، إنما المشركون نجس يجد ريح نفسه لما. فهذه الطهارة البالغة لا يقوم معها رجس رجس ولا نجس. وهذا كائن يوم الدين. وانا بقول لك يا ويل الناس ويا ويح الناس من عيسى ابن مريم. ويا سعادة المؤمنين بعيسى ابن مريم. عيسى عليه الصلاة والسلام إذا جاء في الكرة الآخرة استبان الأمر، يعني في عصره كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني طوبى للعصر والزمن الذي فيه عيسى عليه الصلاة والسلام، تكون الركعة خير للعبد من الدنيا وما فيها. هذا ما كان أبدا، يعني الناس حريصين، يعني لما نزلت الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليه، في أيام عيسى عليه الصلاة والسلام يفيض المال ويدعوه الناس رغبة بالآخرة. فنسأل الله إن أطال في أعمارنا وبلغنا عيسى ابن مريم، ولن تبلغوا عيسى ابن مريم حتى تمروا على الأعور، فأن تبلغ عيسى صابرا هذا جزاء عمل صالح، لأنه اللي صبر وربط الله على قلبه مع الدجال طوبى له أن يلقى عيسى ابن مريم. ولكن كما قلت لكم سيفتن بعيسى ابن مريم خلق كثير من اليهود والنصارى والمسلمين. المسلم اللي تعود على الدواوين وعلى تبديل السنن وعلى تحريف الكلم عن مواضعه وتبديل القرآن والقول بالرأي والاستعال، يعني التعالي على الناس، عيسى لما بعثه الله في أهل الكتاب وفي الأحبار هو من أخبر الناس في معاملة الأحبار، عيسى ابن مريم. سنبقي للدرس القادم، كم بقي يا أخواننا؟ ثلاثة يقال فيها مجد الله. فعجبت من قول الله في آخر سورة الكهف أن قال الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقال في لقمان قال ولو جئنا بمثله مددا. قال في لقمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. اسمع، سمعت شيئا من قدر علمه وكلمه؟ العجيب أن من هذا علمه لا نعلم عنه إلا بضع صحائف وثلاثة كتب، ونعلم عن آدمين من الناس يبول على عقبيه عنده 1000 كتاب كتبه بقلمه. فهذه آية أنه كلما على العلم قل القلم تكتب. إذا علمت أن الله الذي هذا مبلغ علمه وهذا كلامه، لو كان البحر، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كل شيء في كتاب مبين. لاحظ له كتاب في الأرض القرآن، والعالم الفلاني مات له مصنفات كتب 1000 كتاب. يعني أنا أرى أن هذا اللي بيكتب يا إما مستهدل الناس يا إما لا يخشى الخطأ. اللي لا يخشى الخطأ الله يا أخوان، يعني لو من ما خلق الخلق إلى أن يهلك الخلق وهو يكتب لا يقول إلا الحق ولا يكتب إلا الحق. يأتينا رجل يا رجل يكتب يا أخي أنت يا إما يعني لا ترى نفسك ربا أو ترانا إحنا يعني مجانين، تريث على مهلك. إذا الله تبارك اسمه 3 كتب علمنا، التوراة والإنجيل والقرآن، العالم الفلان كان مصنفا فقيها أصوليا يحريرا 1000 كتاب، هذه جهالة أبدا. عيب، تعرف كم مصنف فيه لأبي بكر رضي الله عنه، عبد الله بن أبي قحافة ولا كتاب، عمر، عثمان ذو النورين ولا كتاب، علي من قضاة البشرية قال في خلافته سلوني بسند حسن لن تسألوا بعدي أعلم مني، ليس له كتاب. قال ليس عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا هذا الكتاب القرآن. ومات آخر أصحاب النبي بعد النبي 90 سنة أو 100 سنة لم يخلفوا للمسلمين كتابا واحدا إلا كتاب الله الكبير. ثم رجعت الأمة بعدهم كأهل الكتاب يكتبون ويكتبون ويكتبون. فإذا نزل الكلم عيسى بن مريم استبان لمن الكلم ولمن الملك. واضح؟ إن الله هو العلي الكبير. أول ما خلق خلق قلمه، قلم، قال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. ثم أنزل علينا ثلاثة كتب. عجيب، تيجي بتلاقي للناس آلاف وآلاف. الله أكبر كما قال. السلام عليكم.